تقديم السلطان عبد الحميد الثاني 1842 إلى 1918 ميلادي. ولد عبد الحميد الثاني وهو ابن السلطان عبد المجيد صاحب فرمان التنظيمات الذي ينظم الدولة العثمانية على الطراز الأوروبي. ولد في 21 من سبتمبر عام 1842 ميلادي، وتولى العرش خلفا لأخيه مراد في 31 من أغسطس عام 1876 ميلادي. وماتت أمه وهو في 11 من عمره، فربته زوجة أبيه وعاملته معاملة الأم شفقة ورحمة وعناية. درس عبد الحميد العلوم الأساسية في عهده، وبجانبها تعلم اللغة العربية وأجادها والفارسية وأجادها، وكان ينظم الشعر، وكان شخصية قوية منذ صغره. كان متدينا وسط جو أوروبي يعيشه أمراء القصر السلطاني، حريصا على أداء الصلاة في أوقاتها، عفيفا لا يشرب الخمر، ويمنع تدخل نساء القصر في السياسة أو شؤون الدولة منعا باتا. وفي ذلك تروي ابنته الأميرة عائشة نقلا عن مصطفى مفتي أوغلو في الصفحة 167 الحكاية التالية: في اليوم التالي لتنصيب والدي السلطان عبد الحميد سلطانا على الدولة العثمانية، قابل زوجة والده التي أحبها حبا ملأ عليه فؤاده، وقبل يدها وقال لها: بحنانك لم أشعر بفقد أمي، وأنت في نظري أمي، لا تفترقين عنها، ولقد جعلتك السلطانة الوالدة، وهو لقب خاص بأم السلطان ويعني الملكة، لكني أرجوك بإصرار ألا تتدخلي بأي شكل من الأشكال في أي عمل من أعمال الدولة. وانصاعت هي لهذا الأمر تماما. وكان عبد الحميد قد اتهم بالاستبداد، وبدأ حكمه الفردي بافتتاح مجلس المبعوثان، لكنه سرعان ما عطله إلى أجل غير مسمى. وكان هذا التعطيل في 13 من فبراير 1878 ميلادي، واستمر الحكم الفردي لعبد الحميد مدة 30 عاما ونصف عام تقريبا، يعني حتى 13 من يوليو 1908 ميلادي، عندما ثار عليه الجيش فاضطر إلى إعلان الحكم النيابي، وافتتح البرلمان للمرة الثانية. لكنه كان رحيما بالمعارضين له، يستميلهم بقدر إمكانه، وإذا نفى أحدا منهم ينفيه إلى مكان بعيد بعد أن يمنحه منصبا عاليا وراتبا كبيرا. فعل هذا على سبيل المثال مع نامق كمال الشاعر العثماني المعروف، ومع ضياء باشا الأديب العثماني الذائع الصيت. أسوق هنا ترجمة لقصيدة نظمها الفيلسوف التركي رضا توفيق، وهو من كبار الاتحاد والترقي، وكان من أكبر المعارضين لحكم عبد الحميد. وهذه القصيدة لم يكتبها الشاعر إلا بعد وفاة السلطان عبد الحميد، يقول فيها: عندما يذكر التاريخ اسمك يكون الحق في جانبك ومعك يا أيها السلطان العظيم، كنا نحن الذين افترينا دون حياء على أعظم سياسيي العصر، قلنا إن السلطان ظالم وإن السلطان مجنون، قلنا لابد من الثورة على السلطان، وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان، وعملنا على إيقاظ الفتنة. لم تكن أنت المجنون بل نحن، ولم نكن ندري، علقنا القلادة على فتيل واه، لم نكن مجانين فحسب، بل كنا قد عدمنا الأخلاق، فلقد بصقنا أيها السلطان العظيم على قبلة الأجداد. بدأ عهد عبد الحميد بالمشكلات العديدة، تمرد الصرب والجبل الأسود، وهو تمرد بدأ في آخر عهد عبد العزيز، وكان الوضع في جزيرة كريت مضطربا ولم يكن في صالح الدولة. والخديوي إسماعيل خديوي مصر قد أرسل قوات تساعد الدولة في البلقان، وكان العثمانيون قد أحرزوا انتصارا على قوات الصرب في معركة أليكسيناج. ولكن عندما اقترب العثمانيون من دخول بلغراد، إذا بروسيا توجه إنذارا للدولة العثمانية، فخافت الدول الغربية وعلى رأسها إنجلترا من مغبة تدخل روسيا، وعقدت هذه الدول مؤتمر الترسانة المشهور في إسطنبول في 23 من ديسمبر 1876 ميلادي برئاسة صفوة باشا وزير الخارجية العثماني. وفي هذا اليوم أعلن عبد الحميد الثاني الحكم المشروطية في الدولة. والواقع أن هذا المؤتمر قد جعل الدولة العثمانية مجبرة على القيام بإصلاحات في البوسنة والهرسك وبلغاريا. وفي 18 من يناير 1877 ميلادي اجتمع في الباب العالي مجلس مكون من 240 شخصا لدراسة مقترحات الدول. وكذلك دفع مدحت باشا طلبة العلوم الدينية العالية إلى القيام بمظاهرات لإجبار السلطان عبد الحميد على الحرب. قام المجلس بإجبار السلطان على التصديق على قرار المجلس برفض مقترحات المؤتمر، فانفض السفراء وتركوا الدولة العثمانية بمفردها تواجه الروس. ولما كان نابليون الثالث قد أرسى دعائم الفكر القومي العرقي في أوروبا، فقد استغل الروس فرصة انتشار هذا الفكر وقاموا بدعايات ضخمة لإنقاذ إخوانهم السلاف الواقعين تحت الحكم العثماني. وفي 24 من أبريل 1877 أعلنت روسيا الحرب على العثمانيين، وبذلك بدأت الحرب العثمانية الروسية المشهورة، والتي استمرت من عام 1877 إلى 1878 ميلادي، وعرفت بالتاريخ باسم حرب 93. وهذه الحرب نكبة من نكبات التاريخ العثماني، فقد رافق خسارة العثمانيين في الأرض مشكلة هجرة مليون مسلم عثماني من بلغاريا إلى إسطنبول. وهذه الهجرة جعلت المسلمين في البلقان أقلية، فقد كانت بداية، وهذه المسألة هي أصل مشكلة الأقليات الإسلامية اليوم في بلغاريا وغيرها من دول البلقان. وعندما هاجر المليون عثماني في هذه الحرب رافقتهم مشكلات اجتماعية كبيرة في الإسكان وفي المعيشة. وأخيرا عقدت في 31 من يناير 1878 معاهدة لإنهاء الحرب التي استمرت 9 أشهر و7 أيام، والتي تحدث عنها عبد الحميد كثيرا وبألم واضح في مذكراته. وأمام ما تصوره عبد الحميد من قصور في الرأي العام ممثلا في هذا المجلس الذي دفع بالأمة إلى حرب هي في غير استعداد ولا حاجة إليها، قام السلطان في 13 من فبراير 1878 بتعطيل الحياة النيابية إلى أجل غير مسمى، واضطر وزير الخارجية العثماني أن يوقع معاهدة آيا ستيفانوس التي فرضتها روسيا على الدولة عقب حرب 93. والواقع أن هذا الوزير قد بكى وهو يوقع المعاهدة لأنها كانت مجحفة بالدولة، إلا أن السلطان يذكر في هذه المذكرات أنه عمل كثيرا على تخفيف وقع هذه المعاهدة على الدولة بتوقيع معاهدة أخرى هي معاهدة برلين في 3 يوليو 1878 ميلادي، يعني بعد 4 أشهر و11 يوما من المعاهدة الأولى. وفي 20 مايو 1878 وأثناء ما كان جيش الاحتلال الروسي يجثم على أراضي الدولة وانشغال هذه به، قام شاب يدعى علي سعاوي مع أنصاره من الشباب الثائر بمحاولة لخلع عبد الحميد وإحلال مراد، وكان أي مراد مريضا مرضا عقليا محله، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل. أما عن الديون العثمانية وخطورتها، فقد وصلت ديون الدولة العثمانية المتبقية من عهدي عبد المجيد والد عبد الحميد وعبد العزيز عمه إلى 252 مليون ليرة ذهبية عام 1881 ميلادي، وكان هذا الرقم وقتها رقما هائلا، وكانت كل من إنجلترا وفرنسا في مقدمة الدائنين. وقد نجح السلطان عبد الحميد في حل مسألة الديون هذه بتقليلها إلى النصف تقريبا، لذلك كان الموظفون العثمانيون وخاصة الضباط يتضجرون عندما يقبضون رواتبهم متأخرا، وهذا الأمر كان من أسباب ضيق الموظفين في عهد عبد الحميد. بعد وفاة السلطان عبد العزيز عم عبد الحميد ب5 سنوات أثار عبد الحميد قضية هذه الوفاة، ولذلك قدم مدحت باشا وأعوانه إلى المحاكمة في محكمة يلدز في 27 يونيو 1881 ميلادي بتهمة قتل سلطان الدولة، وأصدرت المحكمة قرارها بالإدانة. وفي 28 يوليو 1881 ميلادي نقل مدحت باشا وصحبه بالسفينة عز الدين إلى قلعة الطائف نفيا وحبسا في السجن العسكري هناك، واستمر هذا الحبس 2 وتسعة أشهر، ثم وجد مدحت باشا وزميله في السجن محمود جلال الدين باشا مقتولين خنقا، ولم يعرف من المحرض على القتل. وهذه المسألة الهامة تناولها صاحب المذكرات تناولا عميقا. والمعروف أن إنجلترا حاولت إنقاذ مدحت باشا من هذا السجن بتهريبه منه، حتى إنها خصصت سفينة عسكرية بريطانية في البحر الأحمر لهذا الغرض. وفي 21 يوليو 1905 دبر الأرمن مؤامرة لقتل السلطان عبد الحميد عرفت في التاريخ العثماني باسم حادث القنبلة. دبرها ونفذها الأرمن، وأيدها المعارضون لعبد الحميد خاصة العاملون في النشر والإعلام. ومع هذا فقد كان حكم عبد الحميد بالنسبة للدولة العثمانية عهد استقرار، وكان الشعب يشعر بالأمان، لكن نتيجة أن السلطان كان يربط مؤسسات الدولة بشخصه مباشرة ودائما ويحد من الصحافة والحريات السياسية، فقد عداه الضباط وطلبة العلوم العليا، خاصة طلبة الطبية العسكرية. المسائل العربية في عهد عبد الحميد. بجيش مكون من 23,000 جندي فرنسي استقدموا من الجزائر مع أسطول بحري و 8,000 جندي، فرضت فرنسا حمايتها على تونس ووقعت معاهدة باردو قصر سعيد في 12 من مايو 1881 ميلادي بذلك. احتج الباب العالي، وأخذ الوزير محمود صادق باشا أمير تونس يطلب النجدة، فذهب إليه أسطول عثماني مدرع، إلا أن هذا الأسطول اضطر إلى الانسحاب إلى مياه كريت لعدم التوازن في القوى بين الأسطولين العثماني والفرنسي، ولم تكن الدولة العثمانية في الواقع قادرة على أن تدافع عن تونس، وكل ما استطاعت عمله أنها لم تعترف رسميا بالاحتلال الفرنسي، وظل عبد الحميد يعتبر تونس قطعة من الدولة العثمانية في السالنامة الرسمية. وكان احتلال بريطانيا لمصر في 15 من سبتمبر عام 1882 ميلادي، وهو الحدث الكبير الثاني في السياسة العثمانية الخارجية فيما يختص بالأمور العربية. إن العلاقات العثمانية المصرية كانت قد اتخذت طورا متشددا تجاه إسراف الخديوي إسماعيل بعد أن استطاع الحصول من عبد العزيز على امتياز بالاقتراض الخارجي، ووصل الأمر بالخديوي إلى أنه اقترض من إنجلترا وفرنسا مبلغ 100 مليون جنيه ذهبا في خلال 10 سنوات. ولتقريب هذه المسألة نقول إن ديون الدولة العثمانية كلها بعد جهود عبد الحميد في تخفيضها إلى النصف تقريبا تعادل جملة اقتراضات الخديوي إسماعيل بمفرده، وهو خديوي على إيالة مصر العثمانية، وهذا مما أعطى انطباعا لدى السلطان عبد الحميد بعظم إسراف الخديوي. وهذا الإسراف دفع إسماعيل في نوفمبر 1875 ميلادي إلى طرح أسهمه الشخصية في قناة السويس إلى البيع، وحاولت فرنسا أن تشتريها، إلا أن سرعة حركة ديزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا في شراء هذه الأسهم عطلت حركة فرنسا في العمل، وهذا أدى إلى توقع وقوع مصر فريسة الاحتلال البريطاني، ولم تكن فرنسا من القوة بحيث تستطيع وقتها عمل شيء لتعطيل تحرك الإنجليز في مصر. ومع ذلك لم يجد بيع إسماعيل لأسهمه في قناة السويس نفعا. كان جيش مصر قد بلغ أيام إسماعيل إلى 30,000 عسكري ما بين ضابط وجندي، ثم كان تدخل الوزراء الأوروبيين في الوزارة المصرية قد أدى إلى تخفيض هذه القوة إلى 11,000 وتسريح 2,500 ضابط، وكان هذا العدد يقرب من نصف عدد ضباط الجيش، مما أدى إلى بداية تذمر في القوات المسلحة المصرية، وكان عدد الضباط المصريين قليلا بالنسبة إلى الضباط الآخرين من رعايا الدولة العثمانية الألبان والأباضة والشركس وغيرهم، إلا أن أغلب الضباط المحالين إلى التقاعد كانوا من المصريين، واستاء هؤلاء وبدأوا في مصر ولأول مرة الشعور بالقومية، وفي هذا ظهر الأميرالاي أحمد عرابي بك. نتيجة لهذا الجو الجديد قام السلطان عبد الحميد الثاني بإصدار إرادة سنية في 25 من يوليو 1879 ميلادي بعزل الخديوي إسماعيل باشا وتعيين ابنه الأكبر وولي العهد محمد توفيق باشا مكانه، وطلب إسماعيل من السلطان عبد الحميد الإذن بالإقامة في إسطنبول والإفادة من أملاكه هناك، فأذن له وأقام إسماعيل في قصره في حي بايزيد في إسطنبول، وكذلك في قصره الصيفي على البوسفور في حي أميركان. ومات إسماعيل في إسطنبول في 2 من مارس 1895 ميلادي عن 65 عاما، والمعروف أن إسماعيل درس في الأكاديمية الحربية في باريس. وفي علاقة عبد الحميد بإسماعيل أيضا مسألة إهداء السلطان عبد العزيز عم عبد الحميد ياسئضة، وهي جزيرة صغيرة جميلة بالقرب من إسطنبول إلى إسماعيل، وعندما تولى عبد الحميد الحكم أعاد هذه الجزيرة إلى أملاك الدولة. نعود إلى حركة أحمد عرابي بك، أيده عبد الحميد ومنحه رتبة مير لواء مع الباشوية، كما منحه الوسام الحميدي من الطبقة الأولى، هو المعروف أن الرتب العسكرية في مصر فيما فوق أميرالاي لا تمنح إلا من السلطان نفسه، وبذلك أصبح عرابي أمير اللواء أحمد عرابي باشا. قام عرابي باشا بإنهاء عمل الموظفين الأوروبيين، فاحتجت عليه كل من إنجلترا وفرنسا، وقامتا بمراجعة الباب العالي في شأن إرسال قوة عسكرية، لأن قمع الحركة الوطنية المصرية بجنود عثمانيين لصالح الدول الأوروبية وهي دول استعمارية كان من شأنه الإساءة إلى مقام الخلافة في كل أرجاء العالم الإسلامي، ويتنافى مع مبدأ الجامعة الإسلامية التي كان عبد الحميد قد اتخذها سياسة له. في هذه الأثناء تولى عرابي باشا رئاسة الوزراء، وفي 11 من يونيو 1882 ميلادي حدثت قلاقل الإسكندرية، ومات عديد من الأوروبيين هناك، كما جرح 4 قناصل. لذلك قام الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطاني في البحر المتوسط، وكانت إنجلترا قد أعلنت أنها ستحمي الأجانب في مصر. قام في الساعة 6:30 في 11 من يوليو بضرب الإسكندرية بالمدفعية البحرية ضربا متواصلا. وفي اليوم التالي 12 من يوليو احتل الإنجليز المدينة. وفي 12 من سبتمبر قام السير جرانت ويلزلي بالتغلب على قوات عرابي باشا في معركة التل الكبير في 20 دقيقة، ودخل الجيش الإنجليزي القاهرة في 15 من سبتمبر، ونفت بريطانيا أحمد عرابي إلى سريلانكا. وكانت بريطانيا تردد دائما أنها تحتل مصر والسودان احتلالا مؤقتا، ولم يكن للاحتلال صفة رسمية كما لم يكن له وضع قانوني، وإن كان أمرا واقعا، إلا أن مصر رسميا كانت تابعة للدولة العثمانية. واستمرت مصر حتى عام 1914 تاريخ إعلان الحماية البريطانية عليها ترسل متعلقات تبعيتها للعثمانيين إلى إسطنبول سنويا، وكذلك كانت عيون الرتب الكبيرة فوق الأميرالاي لا يتم إلا عن طريق السلطان. والمسألة الثالثة الهامة في العلاقات العثمانية المصرية في عهد عبد الحميد تتجلى في مسألة العقبة عام 1906 ميلادي، فبعد أن ضيق العثمانيون على الإنجليز حلقة العمل الاستراتيجي للاحتفاظ بطريقهم إلى الهند سليما وخوف بريطانيا من خط سكة حديد الحجاز، خاصة بعد دخول ألمانيا منافسا للقوى الأوروبية في خط حديد بغداد. في تلك الفترة كان السلطان عبد الحميد مشغولا بإنشاء خط سكة حديد مكة الطويل برأس مال إسلامي وأيد عاملة مسلمة، وكان خط سكة الحجاز قد وصل إلى المدينة المنورة، وقد ربط هذا الخط بين إسطنبول ودمشق والمدينة. وفي نفس هذه الفترة أنشأ السلطان مدينة بير السبعة بين غزة وبحيرة لوط في جنوب فلسطين. وفي عام 1901 حلت قوة عثمانية هنا وتكون حولها قصبة، والواقع أنها كانت قاعدة استراتيجية عثمانية تشرف على شبه جزيرة سيناء والجزيرة العربية وطريق الحجاز ومصر، وكان من شأنها أيضا مراقبة الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر. وتشكل هذه القاعدة العثمانية الاستراتيجية التي أقيمت على أطلال مهجورة متراكمة حول بئر واحدة من بدايات مسألة العقبة. وفي عام 1905 قام الإنجليز بتحريض بعض القبائل اليمنية بالتمرد على العثمانيين، لكن هؤلاء استطاعوا القضاء على هذا التمرد. أدركت بريطانيا أنها عاجزة عن الإضرار بالعثمانيين في اليمن، وهي ولاية ذات أهمية استراتيجية على البحر الأحمر وخليج عدن. لذلك قام الإنجليز باختلاق حادثة على حدود مصر، وكانت هذه الحادثة هي حادثة قرية تسمى العقبة. طلبت إنجلترا إرسال جنودا إلى هذه القرية التي يسمح الباب العالي بوجود جنود مصريين فيها، خاصة بمناسبة أعمال الحج، وبذلك كانت إنجلترا تريد السيطرة على المدخل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر وتدخل منه إلى داخل الجزيرة العربية. أرسل السلطان عبد الحميد أحد ياورانه أي مرافقه المخلصين، وهو الأميرالاي رشدي بك باشا فيما بعد، إلى المنطقة، فسار مع طابورين من الجنود ومدفع واحد واتجه إلى العقبة وأخلاها من الجنود المصريين الذين كانوا فيها، بعد أن أبلغهم أن هذا قرار من السلطان. وبموجب أمر من عبد الحميد احتل رشدي بك قصبة طابة بعد أن أخلاها من جنودها المصريين ليفاجئ الإنجليز بالأمر الواقع. أدركت إنجلترا أنها على أبواب صدام قريب مع الدولة العثمانية بشأن الحدود، ولا سيما بعد قيام الشعب المصري في القاهرة وسائر المدن المصرية بمظاهرات تهتف بحياة عبد الحميد وبسقوط الاحتلال الإنجليزي. وقدمت إنجلترا للباب العالي إنذارا باحتلال العقبة وطابة في مدة 10 أيام إذا لم يرسل الباب العالي إلى رشدي بك تلغرافا بإخلاء القلعتين. وقالت إنجلترا في إنذارها إن من حقها الدخول في حرب مع الدولة إذا لم يحدث صدى إيجابي للإنذار. ولكي تضخم إنجلترا المسألة أمرت أسطولها في المحيط الأطلسي بدخول البحر المتوسط عن طريق جبل طارق ليكون بجوار الأسطول البريطاني في المتوسط. أبلغ عبد الحميد إنجلترا برفضه لهذا الضغط البريطاني وقال إن مصر جزء من الدولة العثمانية رسميا وليس لإنجلترا حق فيما تريده، وقال إن الحدود المصرية العثمانية لا يحلها إلا ضباط من مصر ومن الدولة العثمانية. وفي أول أكتوبر 1906 ميلادي قام الضباط العثمانيون والضباط المصريون بتنظيم الحدود، واستقر الأمر على أن طابة مصرية.